الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما نستكمل إن شاء الله سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو نفتكر في آخر مرة، يعني ده المجلس 34، لو نفتكر آخر مرة كنا تكلمنا فيها عن فوائد المستنبطة بعد انتهاء غزوة أحد، واتكلمنا فيها عن غزوة حمراء الأسد اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هزيمة أحد لملاحقة جيش قريش، ونزل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. النهاردة بقى نتكلم في الأحداث والسرايا والبعوث التي كانت بعد أحد لحد ما تيجي غزوة الأحزاب. كان في بعض سرايا وبعوث وحوادث وغزوات بسيطة وصغيرة حدثت فيما بين أحد والأحزاب. خلونا النهاردة نبدأ ناخد كده بعض الأحداث المهمة. لكن قبل ما أبدأ في الأحداث الهامة في هذه الفترة الزمنية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلونا نقول أن لا شك أن هزيمة أحد أدت لنقصان هيبة المسلمين عند الكفار، وأدت لتجرؤ المشركين والكفار واليهود والمنافقين أكثر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعد الهزيمة ما حصلت بدأت ناس تكاشف في المعاداة والعداء، وبدأ يظهر ما في القلوب وما كان مختفيا في النفوس. وفي فترات السقطات والهزائم التي قد تقع بالمسلمين، الفترات دي يستغلها الأعداء في إيقاع كل ضرر بالإسلام والمسلمين، وينتهزون الفرصة ويقوموا بحرب إعلامية شديدة لإثبات فشل هذا الدين وفشل المسلمين وعدم رجوعهم إلى النصر مرة أخرى. وبالتالي كان العبء كبير على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن يعيدوا الهيبة الكبيرة التي صارت للإسلام والمسلمين بعد انتصار بدر. ولذلك كان من أكبر أسباب هزيمة أحد حب الدنيا، كما قال الله عز وجل زي ما قلنا في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. استعجال الغنائم من بعض الرماة على الجبل أدى لنزولهم سريعا فكانت الهزيمة، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. ولذلك لما ينتشر حب الدنيا في قلوب المسلمين تضيع هيبته، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا ينزعن الله من قلوبكم ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، من قلوب عدوكم المهابة، ولا يضعن في قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. فنقصان هيبة المسلمين في قلوب الأعداء، إخوانا دي مشكلة كبيرة. ليه؟ لأننا لا ننصر بعدد ولا بسلاح، وإنما ننصر بعقيدة، ننصر بنصر رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا فقدنا نقطة تفوقنا على الأعداء فقدنا كل شيء، وكانت الهزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن في أكثر من موضع أن الله قذف في قلوبهم الرعب سبحانه وتعالى، وكم من معارك وغزوات انتهت بأن قذف الله الرعب في قلوب الأعداء، زي غزوة بني النضير وزي غزوة الأحزاب وزي تبوك وزي غيرها، أن ربنا يقذف الرعب في قلوب الأعداء فيهربوا من المسلمين أو يخافوا أو يتراجع. فهو ده نقطة تفوقنا. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: إنما ننصر بهذا الدين، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ف نقطة مهمة جدا ناخد بالنا منها ونعرف دلوقتي لماذا نقصت هيبة المسلمين في قلوب الأعداء، وليه تجرأوا علينا وليه أراقوا الدماء في كل مكان. سبب هو أولا انتشار حب الدنيا في قلوب المسلمين وكراهية الموت، التخلي عن الجهاد، ثم تلاحق الهزائم يؤدي لنقصان هيبة المسلمين. بالتالي ده يضع عبء كبير على كاهل من يتحمل المسؤولية وعلى كاهل المسلمين في أن تعود هذه الهيبة للإسلام وللمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم هو وأصحابه بعد هزيمة أحد، بل بدأوا سريعا يحاولوا في إعادة الهيبة واستقرار المنطقة بعد هزيمة أحد، لسيما أن بدأت الأفاعي تخرج من جحرها. بدأ اليهود يكاشفون بالعداء، المنافقين بدأوا يظهروا شماتتهم في المسلمين، قبائل الأعراب المحيطة حول المدينة اللي يكثر فيهم النفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، استغلوا الفرصة وبدأ بعض قبائل هذه الأعراب تفكر في الإغارة على المدينة وسرقة أموال وإبل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان لابد من حمل التأديب سريعا للأعراب حول المدينة ولليهود داخل المدينة، وإخراس أفواه المنافقين الذين بدت البغضاء من قلوبهم وما تخفي صدورهم. ولذلك غزوة حمراء الأسد هي بداية لمسألة تأديب أعداء الإسلام وإعادة الهيبة مرة أخرى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا والبعوث في هذه الفترة، أولهم كسرية أبو سلمة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو سلمة أميرا على سرية قوامها حوالي 150 مقاتل من المهاجرين والأنصار، وكان الهدف بتاع السرية أو الكتيبة دي تأديب بني أسد، لأن بني أسد كانوا أول القبائل التي هزت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت الجموع ضد النبي بعد هزيمة أحد، كانت أول من سارع من الأعراب لحرب الإسلام والمسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم 150 فارس من المهاجرين والأنصار بقيادة أبو سلمة، فقرع ديارهم وفاجأهم في مكانهم، هربوا وخافوا من المواجهة، وأخذ الصحابة أموالهم واستاقوا إبلهم وعادوا بها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذه الإغارة بمثابة إعلان حرب وبمثابة إعادة هيبة مرة أخرى للمسلمين عند الأعراب. ولما رجع أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه انفجر جرح له، كان جرحه يوم أحد، ومات رضي الله عنه وأرضاه بعدما رجع من السرية اللي النبي بعته فيها صلى الله عليه وسلم. وسيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوجه بعد أن تعتد من زوجها وفاء له. السرية اللي بعد كده النبي بعتها عليه الصلاة والسلام، بعت سرية بقيادة عبد الله بن أنيس لمواجهة سفيان، رجل اسمه سفيان بن خالد الهزلي أو خالد بن سفيان الهزلي. الرجل ده بدأ يقلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الجموع أيضا، وكان من الأعراب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه. بعت له عبد الله بن أنيس في فوارس، هزموا عليه وقاتلوهم وقتلوا هذا الرجل، وحز رأسه عبد الله بن أنيس وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها بين يديه، فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعطاه عصاه وقال: يا عبد الله، هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. النبي اداله مكافأة على أنه قام بالمهمة على أكمل وجه وقتل رأس الأفعى التي كانت تحارب الإسلام والمسلمين، وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، هكذا المسلمون. النبي اداله عصايا، هي عصا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال: هذه آية، يعني علامة بيني وبينك يوم القيامة، تأتي بها يوم القيامة لأعرفك وأشفع لك. لذلك عبد الله أوصى أن تدفن هذه العصا معه في كفنه رضي الله عنه. وقد كان فعلا لما مات عبد الله بن أنيس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دفنت عصاه معه في كفنه، ودي العلامة والآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. يا ترى احنا قدمنا خدمات للإسلام قد ايه، ونصرنا الدين ده قد ايه، واستجبنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، ويا ترى عندنا آيات وعلامات ودلائل طاعة نقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ يا ترى عندنا ما يعني يجعلنا نتعرض لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ يا ترى اتبعنا هديه واقتفينا أثره وسرنا على نهجه وسنته صلى الله عليه وسلم، إيه العلامة اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه دليل المحبة؟ ايه الدليل؟ نسلم الله عز وجل قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل المحبة اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده في نفس السنة سنة 4 هجرية, احداث النهاردة كلها بنتكلم في سنة 4 هجرية, في حوالي شهرين ثلاثة حصلت كل الاحداث دي. حصلت حادثة ضخمة وهي حادثة القراء, دول حادثتين مش حادثة واحدة, قتل فيها كثير من القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت فاجعة كبرى حزن لها النبي حزنا شديد. حادثة الاولى مشهورة في كتب السير باسم حادثة الرجيع. حادثة الرجيع خلاصتها ان في قبيلتين من قبائل العرب اسمهم عضل وقبيلة تانية اسمها قارة. قبيلة عضل وقارة ارسلوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, من ضمن الوفود التي تأتي وتعلن اسلامها. الناس دول دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واعلنوا اسلامهم, وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم وفدا من أصحابه يقرؤونهم القرآن ويعلمونهم الدين. ودي وظيفة الصحابة, نشر دين ربنا سبحانه وتعالى, وظيفة الدعاء في كل وقت في كل زمان ومكان. وقد استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعت معهم في رواية 7 وفي رواية 10 من أصحابه من القراء, وكان قائدهم عاصم ابن ثابت, جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب لأمه. عاصم ابن ثابت كان قائد السرية ديت اللي هم 10 أشخاص, 10 من الصحابة, وكان فيهم خبيب ابن عدي رضي الله عنه وزيد ابن الدثنة وكان فيهم آخرين. خرج العشرة معهم حتى وهم في طريقهم بقى عشان يعودوا لقبيلتهم ويعلموا الناس الدين ويقرؤونهم القرآن, فمروا على ماء, بماء اسمه ماء الرجيع, بير الرجيع اسم بئر أو اسم ماء, مكان مية بيشربوا منها لقبيلة هذيل من بني لحيان, والمكان ده بين رابغ وجد. رابغ لا ميقات أهل مصر, وبين جدة مكان في المنتصف اسمه بئر الرجيع, كان لهذيل قبائل هذيل من بني لحيان. وفوجئوا أنهم أول ما نزلوا في هذا المكان ليشربوا صرخ وفد عضل وقارة واستنجدوا ببني لحيان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه. شوف بقى الخيانة والغدر اللي حصل. وفعلا للأسف الشديد خرجوا لهم وأحاطوا بهم 100 رامي من الرماة, أحاطوا بالصحابة. الصحابة طلعوا على جبل أو مرتفع واختبأوا خلفه, فالمية دول الكفار قالوا لهم, قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا ولا نقتل منكم أحد. فعاصم بن ثابت قائد السرية قال والله لا أسلم نفسي لكافر ولا آمنهم على نفسي, هؤلاء غادروا. وقاتل رضي الله عنه أرضاه ورمى 7 من المشركين فقتلهم ثم قتل رضي الله عنه أرضاه, وقتل باقي أصحابه. نزل 3 من العشرة سلموا نفسه, وده دليل استدل بالعلماء على جواز أن يستأسر المسلم إذا وجد المصلحة في ذلك أو غلب على ظنه أنه لا يقتل. يستأسر يعني يستسلم للأسر. هل يجوز للمسلم إذا وقع في الأسر ومخير بين أنه يقاتل فيقتل بغلبة الظن حيموت, مثلا واحد محاصر بكتيبة كاملة, ولا يترك نفسه للأسر؟ هل يجوز للمسلم أن يترك نفسه للأسر إذا غلب على ظنه عدم القدرة على المواجهة؟ مسألة عند العلماء والراجح فيها جواز الاستئسار إن غلب على ظنه أنه قد يعيش أو أنهم لن يقتلوه يعني, لكن لو غلب على ظنه ما يقتلوه يبقى الأولى أن يحدث فيه نكاية لأنه كده كده حيقتل. عاصم بن ثابت قتل وأرادوا أن يمثلوا بجثته, فكان دعا رب سبحانه وتعالى ألا يمس جثته مشرك, فأرسل الله عز وجل ظلة من الدبر اللي هم الزنابير الدبابير يعني, أحاطت بجثته ولم تمكن أحدا أن يقترب من جثته رضي الله عنه وأرضاه. ودي كرامة لسيدنا عاصم, حتى أن الخبر لما وصل لسيدنا عمر الخطاب قال إن الله لا يدافع عن عبده المؤمن بعد موته كما يدافع عنه في حياته, إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 3 صحابة بقى اللي سلموا نفسهم للأسر في هذه الحادثة, حادثة بئر الرجيع, كانوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل ثالث لم تذكر الكتب اسمه. أول ما نزلوا غدر المشركون وربطوهم واستقوهم كالأنعام, فلما ربطوهم قال الثالث والله هذا أول الغدر, ده أول دليل أنتوا هتغدروا بنا. فأبى أن يذهب معهم، جروه وحاولوا معه فأبى فقتلوا رضي الله عنه وأرضاه. بقى معهم خباب بن عدي وزيد بن سنة، خدوهم وباعوهم عبيد في مكة. شوف بقى ليه باعوهم عبيد في مكة، عشان أهل مكة أهل ثأر، وفي ناس منهم من الصحابة دول كانوا في غزوة بدر وقتلوا من المشركين ومن عتاة الكفر، ففرصة لأهل مكة أن ينتقموا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فباعوهم عبيدا في مكة في سوق النخاسة واشتراهم أهل مكة. خبيب بن عدي أخذه بعض المشركين وربطوه وقيدوه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأتيه كما تروي الروايات، كان يرى من أهل مكة يأكل عنب، وما في مكة كلها قطف من عنب، ودي كانت من الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراها على أيدي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرادوا قتله خرجوا به إلى التنعيم عشان يطلعوا برا الحرم، مش عايزين يقتلوا في الحرم. شفت انت الإيمان، سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، يعني يقدسوا الحرم ولا يريدون أن يقتلوا في الحرم وهم يقتلون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خرجوا به إلى التنعيم، وقبل أن يقتلوا خبيب استأذنهم أن يدعوه يصلي ركعتين، فتركوا فتوضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين رضي الله عنه وارضاه. ولما خلص ركعتين، تخيل بقى شخص يستعد للقتل والموت، قال والله لولا أن تظن النبي جزعا من الموت لأطلت، أنا عايز أطول في الركعتين دول، آخر حاجة ليا في الدنيا، وكم يتمنى العبد لو تكون آخر حياته وأنفاسه صلاة أو طاعة أو عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأقول لهم لولا أن أنتم تظنوا أن النبي جزع خايف من الموت كنت أطلت في الصلاة. ثم قال، رفع يده وقال، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحد. حتى أن من رأى هذا المشهد وأسلم بعد ذلك كان يقول، فوضع الناس أيديهم على رؤوسهم خوفا من نزول العذاب. سبحان الله. وأنشد قائلا رضي الله عنه وأرضاه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممسح. رضي الله عنه وأرضاه، لا أبالي كيف أقتل وأنا أقتل في سبيل الله عز وجل، وهذا في ذات الإله سبحانه وتعالى. ولما سألوا أبو سفيان بن حرب وأراد أن يستهزئ بي قبل وفاته قبل قتله، أيسرك أن تكون معافا في أهلك وأن يكون محمدا مكانك يضرب عنقه؟ فقال، لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمد صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكة أو يصاب أنفه برعاف صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، والله ثبات عجيب وربطت جأش غريبة وسكينة لا يمكن أن يفهمها الإنسان المادي إلا أن تكون من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه السكينة والطمأنينة اللي ربنا أنزلها على قلب خبيب وهو ينتظر الموت رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عنه البخاري في صحيحه أنه أول من سن ركعتي القتل. أصبحت سنة إن اللي عرف أنه حيموت أو حيقتل أو حيطبع عليه حكم إعدام أو كده، يسن له أن يتوضأ ويصلي ركعتين يتوب فيهما إلى الله من كل أخطائه. وغالبا الركعتين دول يكونوا ركعتي صدق، لأنهم آخر ما سيلقى بهما ربه عز وجل. فكانت سنة بعد ذلك لمن يقتل. وأما الثالث بقى اللي هو زيد بن الدثنة، فباعوه لصفوان بن أمية فقتله بأبيه، لأن أبو أمية بن خلف كان ممن قتل يوم بدر عشان انتقاما. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله هذا الخبر حزن حزنا شديدا، ودعا على بني لحيان وعلى عضل وقارة صلى الله عليه وسلم. حديثة دي والحديثة اللي بعدها اللي هنقولها كمان لها حديثة بئر معونة، أكبر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هو النبي لو كان يعلم الغيب فلماذا أرسلهم القراء يعني، وهو يعلم أن عضل وقارة سيخدرون؟ فده أكبر دليل أن رسول الله لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مساني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم. فإذا التانية من الحديثة دي، فجيعة فقد العلماء والقراء، وكيف كان تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه حزنا شديدا على من مات من حملة القرآن وأصحاب المصاحف وشعوره بالمصاب الجلل، وهذا ما نشعر به عند فقد أي عالم من علماء الأمة رحمهم الله أجمعين. نشعر فعلا أننا نفقد علما ونفقد فهما ونفقد عمقا وورعا قلما نجده بعد ذلك. فالعبد يفجع لفقد العلماء، فإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فقبض العلماء أمر خوف، ويضع الإنسان في حالة من القلق والتوتر والحيرة، لأنه علامة على قبض العلم من الأرض، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضل ويضل. حديثة اللي بعد كده حديثة بئر معونة، وهي حديثة شبيهة لكن مصفها أفجع والخطب فيها جلل، لا سيما إن العدد فيها أكبر، وهي حديثة بئر معونة. خلاصتها رجل اسمه أبو براء عامر ابن مالك، مشهور باسم اللقب بتاعه ملاعب الأسنة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فعرض عليه النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يسلم. رجل واضح وصريح، لكنه لم يسلم ولم يبعد، يعني لا أسلم ولا برضو عاد الإسلام، ولكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل معي وفدا من أصحابك من قراء القرآن يدعون قومي. فقال له: أرسل معي وفدا من القراء إلى أهل نجد، نجد ديت منطقة الوسطى، منطقة الرياض دلوقتي، يدعون قومي عسى أن يجدوا فيهم من يستجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من أهل نجد، فقال: إني أخشى عليهم أهل نجد، كانوا كفار. فقال له أبو براء اللي هو ملاعب الأسنة: إني جار له، إنهم في جواري، يعني ما تقلقش عليهم. والعرب كانت تحتنم الجوار وتقدسه حتى لو كان على غير ملته. وفعلا خرج بهم عامر بن مالك، وكان القراء النبي بعث معاه 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء وحملة القرآن، وكانوا في طريقهم يحتطبون بالنهار ويجمعون الطعام، وفي ليلهم يتدارسون القرآن ويصلون الليل رضي الله عنهم وأرضاهم، لحد ما وصلوا المكان اسمه بئر معونة، مكان فيه ماء نزلوا عليه. فبعثوا أحد القراء منهم وهو حرام ابن بلحان رضي الله عنه وأرضاه، ابن أخت أم سليم رضي الله عنه أجمعين. الصحابة 70 دول بعثوا سيدنا حرام ابن بلحان كرسول يعني إلى عامر ابن الطفيل يقدم له كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. عامر ابن الطفيل رجل فاسد غادر، بمجرد ما جاء حرام بن ملحان وعرض كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أمر عامر أن يغدروا به ويضربوه من ظهره، فضرب بحرب في ظهره رضي الله عنه وأرضاه. خيانة وغدر، والرسل لا تقتل أصلا في العرف. فغدروا به وقتلوه في ظهره، ونزل الدم منه، فقال: فزت ورب الكعبة. كلمة مشهورة عن سيدنا حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت ويقول: فزت ورب الكعبة. رجل فقد حياته وانتهى عمره ويقول: فزت ورب الكعبة. عمرو بن الطفيل لم يكتفي بهذا الأمر، بل لما علم بنزول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرب منه عند بئر معونة، نادى قومه في الخروج لقتله، فأبى قوم ورفضوا وقالوا: هم في جوار ملاعب الأسنة، كيف نقتلهم؟ فدعا القبائل من حوله، فاستجابت له قبائل عصية ورعل وذكوان، 3 قبائل خرجوا مع ابن الطفيل وأحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعملوا فيهم القتل، قتلوهم جميعا، ما نجا إلا واحد من أصحاب النبي، هرب وعاد إلى النبي وأخبره هذا الخطب الجلل رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدم صدمة كبيرة صلى الله عليه وسلم، وحزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم لقتل 70 من أصحابه. ده حادثة وفاجعة تقارب فاجعة أحد، ده اللي اتقتلوا من الصحابة في غزوة أحد كانوا 70، فما بالك وكانت قتال وجهاد وحرب وقتل من المشركين قصادهم عدد، لكن أن يقتل 70 من أصحاب النبي بدم بارد غدرا وخيانة وهم ليسوا على استعداد لقتال ومواجهة، كان مصاب جلل. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 30 يوم يدعو على رعل وعصية وذكوى في صلاته، في كل الصلوات يقنط عليهم في صلاته صلى الله عليه وسلم، ويقول: عصية عصت الله ورسوله، وأخذ يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية 30 صباحا يقنت ويدعو عليهم بالاسم، أسماء القبائل صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قرآنا كان يتلى ثم نسخ: بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، على لسان القراء يعني. فلما نزلت الآيات أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت والدعاء صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما قتلوا كلهم صادف مرور 2 من أصحاب النبي، عمرو بن أمية الضمري وآخر، فلما رأوا الحادثة والفاجعة دخلوا في القتال وحاولوا أن يدفعوا الإسلام، قتل الآخر وتبقى عمرو بن أمية الضمري، وقع أسير في يد عمرو بن الطفيل، هذا الرجل الفاسد الغادر. عمرو بن الطفيل لم يقتله وحز ناصيته واكتز ناصية رأسه كنوع من العقاب، وأعتقه بعبد أو يعني رأس كانت على أمه في قبل ذلك، كان أمه عليها عتق رقبة في الجاهلية، طبعا هم كفار مش فارقة معهم، لكن كأنه يعني يكفر عن عتق الرقبة التي كانت على أمه، فأعتق عمرو بن أمية الضمري. عبد بن أمية رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا يخبره بما حدث، يخبره بالفاجعة الكبرى، وهو في طريقه رضي الله عنه وارضاه لقي 2 من بني كلاب، هو في طريقه لقي 2 من بني كلاب فقتلهما عشان يأخذ ثأر الصحابة اللي ماتوا من عمرو بن الطفيل. وكان قدرا قدر رب العالمين ان الاثنين دول كان معاهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم عمرو بن أمية الضمري ان الاثنين دول معاهدي، وبالتالي قتلهم حرام ولم يكن يعلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأعلموا الخبر، فقال النبي: لقد قتلت رجلين كنت عاهدتهما وسوف أودهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع ديتهم صلى الله عليه وسلم وفاء، لأنه كان لا يغدر بالعهد عليه الصلاة والسلام، لا زمن هما مش من نفس القبيلة اللي غادرت، لها قبائل عصاية ورعل وذكوان وبني لحية. حدثة كانت فجعة كبرى، دليل على أن النبي لا يعلم الغيب أيضا صلى الله عليه وسلم، دليل على خطورة وفاجعة فقد العلماء والقراء وحامل القرآن وأهل العلم، وأن أهل العلم إذا انتهوا من الأرض أخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. حدث الحقيقة الحدثين كانوا وراء بعض، وكان أمر مؤلم جدا للنبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان هم بعد هزيمة احد، ولا سيما ان احنا في معركة اعادة الهيبة للاسلام والمسلمين، تلمح من كل الحوادث ديت ان حصل اهتزاز ونقصان في هيبة المسلمين عند الاعراب وعند قبائل العرب في الجزيرة، ولذلك كان الحمل كبير وكان التحدي عظيم بعد هذه الهزيمة التي مني به المسلمون في احد. تبقت بقى اليهود، حقيقة اليهود يعني منذ أن بدأت هزيمة أحد وصاروا يعلنون العداء ويسافرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وأتعبوا النبي تعب شديد، ونقضوا كثير من بنود العقد والعهد والصحيفة التي كتبها النبي معهم يوم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي النبي يعني عليه الصلاة والسلام صبر عليهم صبرا شديدا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم فيها عن غزوة بني النضير اللي نزلت في سورة الحشر، وكيف غادرت يهود وحاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نجاه الله، وكيف كان نهاية لوجود يهود بني النضير في المدينة، ومسألة بقى دفاع المنافقين عنهم وظهور عبد الله بن سلول في مشهد عجيب يدافع عن اليهود في المدينة ويتولى يهود، ونعلق بقى على مسألة التطبيع وغيرها. إن شاء الله المرة القادمة نكمل هذه الغزوة. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.